أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ولا يأبى الشهداء ولا يأبى الشهداء ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله وأشهدوا إذا تبايعتم ولا Thank you. والله بما تعملون عليم وإن

غفرانك غفرانك يا ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه لا نفرق بين أحد من رسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا يكلف الله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين Thank you. صدق الله العظيم.